هتفتكرني لو عشت تاني مع حب تاني خليك فاكرني هتفتكرني لو عشت تاني مع حب تاني خليك فاكرني أيام يا عمري في العمر فات وكل واحد اختار حياته أيام يا عمري في العمر فات وكل واحد اختار حياته كنت في ليلة وكام عليا كان الوداع مكتوب لنا مع حب تاني خليك فاكرني من غير ما نجرح بعضنا خليك حبيبي حتى وانت مش هنا بلاش نضيع ذكرى حلوة في قلبنا بلاش نضيع ذكرى حلوة في قلبنا